Thank you. بسم الله، فلن تبلغ مد حليم ولا نصيفه.

شديدة القوة أقتلهم من سوف أصحاب رسول الله شهر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقهم. عمر بن الخطاب يطلب فاطمة رضي الله عنها وهي حامل فيضع الحمل ويسقط. عمر بن الخطاب رضي الله من أشد الناس عداوة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. You're الله عز وجل به في علمه. فأي عداوة من المحبة في الله؟ فسبحان الله، فأين قول الله عز وجل إن صح هذا ادعوهم لآبائهم؟ فقد كان زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد، فلما نزلت الآية قيل له زيد بن حارثة، فإن صح هذا فأنتم أنتم من أكبر أهل الأرض وتسعة أعشاء بنيكم الكذب، إن صح هذا Oh. ليست عصبية، ولكن انظر إلى الواقع، فمن الذي سلم أفغانستان؟ ومن الذي سلم العراق؟ ومن الذي أوقف صحف المسلمين بعدما وصلت إلى أسوار بينا في أيام الدولة العثمانية، وأنشكت أوروبا أن تدين بأسرها لله رب العالمين؟ من الذي أوقف هذه الصحف؟ صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في حبيبك صلى الله عليه وسلم.